يعتقدون أن هناك طريقا لمعرفة الغيب ولمعرفة حقائق الأمور عن طريق الكشف، ولا يرجعون فيه إلى ما جاءهم عن طريق الشرع، ويزهدون في التعلم. وبعضهم أحرق كتبه وقال آخرون أنتم تأخذون علومكم ميتا عن ميت ونحن نأخذها عن الحي الذي لا يموت. وهذا الذي يسمى نظرية الكشف من أبشع الباطل ومن أضل الضلال، وهو إذا تفقه إذا نظر فيه الإنسان نظرة شاملة صحيحة يجده إلغاء لكل ما جاءنا به الإسلام، واستبدال ما جاء عن طريق الحدث والتخمين والأهواء والنزغات الشيطانية به. وهذا خطر عظيم ما بعده خطر، إنه الكهانة. يدعون أنه أن الملائكة تأتيهم وتلهمهم وأن الله هو الذي يخبرهم ويلهمهم، وما الدليل على ذلك؟ من الذي يضمن أنه وحي من الله، أنه إلهام من الله وليس نزغات الشياطين؟ والأمور بنتائجها وتعلم من آثارها. أيضا لا يتسع المقام الإفاضة في ذلك، فحسب هنا أن نكتفي بهذا. هذه أسس هامة ثلاثة للدعوة السلفية، وهناك أمور أخرى تتصف بها ومن مبادئها وتركز عليها يمكن أن تكون سلبية، وهي التحذير من أمور البدع وما دخل على الدين من المحدثات التي شوهت جماله وقدرت صفاءه وعكرت ما كان عليه من جمال ونقاء. هذه المحدثات دخلت على الدين فغيرت حكم الله وضللت الناس، فالسلفيون يهتمون بتنبيه الناس إليها ويحذرونهم منها. والاتباع أمرا ليس سهلا، ليست المسألة كما يقال فرعيات نشوف فيها زيادة الخير خير، لأن حقيقة الاتباع أنه استدراك على الله عز وجل وأنه تشريعا بالرأي وبالعقل. هذا الأمر يقال لك يتعبد به إلى الله عز وجل، يتعبد به ويتقرب به إلى الله عز وجل. ما مستند ذلك؟ إنه الرأي والاستحسان ليس غير، وهو ينسخ آية اليوم أكملت لكم دينكم من أساسها وغير ذلك من الآيات. مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من البدع كثيرا وقال عليه الصلاة والسلام إياكم محدثات الأمور، وجعلها في خطبة الحاج التي كان يكررها كل أسبوع في خطبة الجمعة وفي غيرها من المجالس، كل ذلك توكيدا وتذكيرا بخطورة البدع وبأهمية الالتزام بما جاءنا عن الله ورسوله. ومع ذلك فقد أصم هؤلاء الخلف آذانهم عن هذه الأحاديث البينة وعن نصوص الكتاب الواضحة وأصروا على البدع وزادوا فيها. أمر آخر أيضا سلبي يحذر منه السلفيون وينبهون عليه، وهو تلك الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي كانت عمدة بكثير من البدع. هذه الأحاديث شاع لدى الناس إرادها وذكرها، الخطباء والمدرسون والكتاب والمؤلفون، تجد الكتب طافحة بنسبة الأقوال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم منها براء ولا يتحرجون. مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينبه إلى ذلك كثيرا ويحذر منه ويبين خطورته وأنه كذب عليه، وليس ككذب، إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، فيستحب بالحديث المنسوب إلى رسول الله مما لا يصح، يستحب به الحرام يبنى به الأحكام ولا يصح. وهذا أيضا أمر هام تقوم به الدعوة السلفية وتبين ما صح من الحديث مما لم يصح. هذه كلمة أصل فيها أشعر أن تتم، لا يتسع الآن المقام لها، وهو موقف سلفي من الدعوات الأخرى، فلعل ذلك في موقف آخر ومجلس ثاني إن شاء الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اثنتان منهما من باب التنبيه والتذكير، والأخرى من باب التوضيح والتأكيد والبيان. المثل الأولى من الاثنتين جاء في تضاعيف كلام الأستاذ عيد عباسي أنه ذكر الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله أنه من أولئك الدعاة السلفيين، وهو كذلك بلا شك، ولكن الواقع يشهد بأنه سلفي في العقيدة. وما دمتم سمعتم شيئا من التفصيل في كلامه عن الدعوة السلفية، وأن منها أنها تدعو إلى اتباع الكتاب والسنة كلا حسب استطاعته كما سمعتم، وأنها تحذر من اتخاذ التقليد مذهبا ودينا، ما دام أن الدعوة السلفية هذا من مذهبها، فيجب أن نعلم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان سلفيا في العقيدة، وله الفضل الأول من بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعا في نشر دعوة التوحيد في العالم الإسلامي بصورة عامة وفي البلاد النجدية والحجازية فيما بعد بصورة خاصة. يعود الفضل إليه بعد ابن تيمية، ولذلك فلعل انكبابه واجتهاده في دعوة الناس إلى هذا التوحيد الخالص المصفى من أدران الشرك والوثنية بكل التفاصيل هو الذي صافه عن الاشتغال بإتمام الدعوة السلفية، وذلك في محاربة الجمود على التقليد وعلى التمذهب الذي صار فيما قبل زمانه وفي زمانه وفيما بعده، صار دينا كل من ترك التقليد نبذ بالزيغ والانحراف ونحو ذلك، مما ألمح الأستاذ المحاضر إليه في كلمته السابقة. وهو من هذه الحيثية، أي من حيث أنه كان يدعو للتوحيد دون ما سوى ذلك مما يتعلق بالإسلام المصفى على ما سمعتم، يختلف عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن هذا الشيخ الجليل قد دعا إلى الإسلام بعموم الإسلام من كل نواحيه أن يفهم على الوجه الصحيح على التفصيل الذي سمعتموه. فهو مثلا يحذر من الأحاديث الضعيفة، ويحذر من بناء الأحكام الشرعية عليها، وإلى آخر ما هنالك من تفاصيل ذكرها الأستاذ بخلاف الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فلم تكن له هذه العناية لا في الحديث ولا في الفقه السلفي، فهو من الناحية المذهبية حنبلي، ومن الناحية الحديثية كغيره، فليس له آثار في الفقه تدلنا على أنه كابن تيمية سلفي المنهج في التفقه في الدين، لعل له في ذلك عذرا كما ألمحنا إليه آنفا. وكذلك في الأحاديث، فهو كغيره مع الأسف الشديد لا معرفة عنده بالحديث الصحيح والضعيف. ومن الأدلة التي تدلنا على هذا أن له رسالة مطبوعة متداولة عند أتباع النجديين حتى اليوم، اسمها آداب المشي إلى المسجد، وقد أورد في مطلع هذه الرسالة الحديث المعروف عند السلفيين عامة إلا القليل منهم بضعفه، أورد الحديث المعروف بضعفه عند عامة السلفيين، ألا وهو حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه الإمام ابن ماجه في سننه من طريق الفضيل ابن مرزوق عن عطية السعدي عن أبي عطية العوفي، والسعدي أيضا لكن مشهوره بالعوفي أكثر، عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته إلى المسجد قال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاي هذا إلى آخر الحديث. فهو أولا أورده دون أن ينبه على ضعفه، مع أن فيه علتين اثنتين، لو واحدة منهما استقلت لنهضت بتضعيف الحديث، فكيف باللتين مجتمعتين معا؟ وثانيا إن ظاهر هذا الحديث يخالف ما كان يدعو إليه من عقيدة ومن إخلاص التوحيد والدعوة لله عز وجل، وهو التوسل بالمخلوقين. فهو كابن تيمية وككل سلفي بصير في سلفيته وفي دعوته يحارب التوسل إلى الله بعباد الله عز وجل، وفي هذا الحديث في ظاهره التوسل إلى الله بحق السائلين وبحق هذا العبد الذي يمشي إلى طاعة الله وإلى عبادته. أقول هذا غير ناس أن الحديث لو صح لأمكن تأويله كما كنت ذكرته في بعض مؤلفاتي، لكن موضع الشاهد في هذا أنه أورده كأدب من آداب المسجد، إذا خرج المسلم من بيته فعليه أن يدعو بهذا الدعاء، وهو حديث ضعيف. فهذا يدل على أن الشيخ الإسلام الثاني في التوحيد محمد بن عبد الوهاب ليس كشيخ الإسلام الأول، من حيث أنه كان سلفيا في كل الدعوة، في كل نواحي الدعوة ومجالاتها الكثيرة. هذه الناحية الأولى أردت التنبيه عليها، وهذا طبعا من باب إعطاء كل ذي حق حقه. نحن بلا شك لا يسرنا أبدا أن ينال أحد من الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما يفعل أعداء الدعوة وأعداء التوحيد، حيث يتهمونه بكل ما يتهم به السلفيون في كل بلاد الدنيا. ولكن هذا لا يحمدنا على الغلو في إعطاء كل شخص من حملة الدعوة السلفية ما ليس فيه. فيجب أن نفرق بين ابن تيمية وبين محمد عبد الوهاب، ونعطي كل ذي حق حقه. من أجل هذا قلت ما قلت، وألا فشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب له منزلته في الدعوة عندنا بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. التنبيه الثاني، جاء في كلام الأستاذ زعيد عباسي في صدد تحدثه عن توحيد الربوبية، وأن هذا التوحيد يعتقده جماهير الناس والأمم حتى المشركين، وهذا كلام حق. ولكن جاء في أثناء كلامه بأنهم يعتقدون بالله أنه خالق مدبر حكيم. فأنا أريد أن ألفت النظر ولهدف غير الهدف الظاهر من كلمته هذه. قوله أن المشركين كانوا يعتقدون بأن لهذا الكون خالقا مدبرا، لو وقف إلى هنا لكان الكلام مسلما، ولكنه أضاف إلى ذلك وصفا وصفة أخرى، وهي صفة حق لله تبارك وتعالى، ولكنه نسب إلى الكفار أنهم كانوا يعتقدون بالله هذه الصفة أيضا، وهي أنه حكيم. من المؤسف أن أقول، وهذا هو الشيء الآخر الذي أرمي إليه بهذا الكلام، أن اعتقاد أن الله حكيم ليس فقط مما لا يعتقده المشركون الذين كانوا يشركون في توحيد الألوهية وفي توحيد الصفات، كما سمعتم شيئا من التفصيل في ذلك. ليس المشركون هؤلاء وحدهم كانوا لا يعرفون الله حكيما، يعرفونه خالقا مربيا مدبرا، أما أنهم يعرفونه حكيما فلا. ولكن مع الأسف الشديد هناك جماهير من المسلمين اليوم لا يعتقدون هذه الصفة لله رب العالمين. هذا ما أردت التنبيه عليه، يعني وصف المشركين بأنهم يعتقدون بأن الله حكيم على خطأ، لأننا نعلم أن هذه الحكمة هي في كثير من الأمور إيمانية، ومن أجل ذلك شك في هذه الصفة بعض الطوائف الإسلامية، بعض المذاهب الإسلامية، ولا أكتب الحق. ولذلك أقول إن كتب الأشاعرة طافحة بأن الله عز وجل لا يوصف بأنه حكيم، مع علمهم بأن هذا الاسم الكريم مذكور في القرآن الحكيم الكريم، ولكنهم يتأولون هذا الاسم حكيم بأنه من الحكم وليس من الحكمة، فهو حكيم على وزن فاعل بمعنى فاعل، أي إنه حاكم. أما أنه حكيم بمعنى أنه يضع الشيء في محله مقرونا بالحكمة، فهذا مع الأسف الشديد لا أقول إن الأشاعرة لا يؤمنون به، بل يصرحون بنفيه، وكتبهم طافحة بذلك، وشبهاتهم معروفة، لأنهم يتساءلون فيقولون ما الحكمة من تعذيب الأطفال؟ أين الحكمة في تعذيب الأطفال؟ أين الحكمة في تعذيب الحيوانات؟ لا شك أن المسلم المؤمن بحكمة الله عز وجل يقول والله قد لا أدري ما الحكمة في تعذيب الأطفال، وإن كان بعض علماء التوحيد المؤمنون بهذا الاسم حكيم وبمعناه الصحيح يحاولون أن يوجدوا حكمة ظاهرة في تعذيب في تأليم الأطفال وتعذيب الحيوانات، ولكن أنا في اعتقادي ليس كل مسلم يستطيع أن يستكشف الحكمة الإلهية في كل تصرف إلهي، ولذلك فلا بد في نهاية الأمر من الإيمان، الإيمان الذي هو الشرط الأول في وصف المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فالإيمان بالغيب هو الفصل الحق بين المؤمن الصادق والمؤمن الكاذب. فإذا نحن عرفنا الله عز وجل أنه وصف نفسه بأنه حكيم فيجب أن نؤمن، سواء ظهرت لنا الحكمة أو لم تظهر، على أن حكمة الحكيم العليم واضحة بينة في كثير من هذا الخلق المشهود، لا سيما المتخصصين في دراسة نظام هذا الكون. لكن تبقى هناك أمور كثيرة القليلة يخفى الحكمة فيها على كل الناس أو جل الناس أو أقل الناس، فمن الذي يمنعنا أن نقوم ويسلموا تسليما؟ عجز الأشاعرة عن أن يقفوا على الحكمة في بعض تصرفات الله عز وجل فيما يخلق حملهم إلى انحراف عن هذا النص القرآني، فيقول الله قال فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فهموا ذلك بأنه لا يسأل عما يفعل لأنه يفعل ما لا حكمة فيه، يفعل ما لا عدل فيه، فعال لما يريد، يعني كأي جبار من جبابرة الأرض يتصرف في حدود جبروته دون أن يتقيد بعدل أو بحكمة. هكذا وهم يقولون ليس كمثله شيء ويغامرون في ذلك، حتى نفوا عنه الصفات التي وصف الله بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه في حديثه، مع ذلك يتأولون هذه الصفات. لماذا؟ قال تنزيها لله رب العالمين، ثم ينسون هذا كله فيصفون الله عز وجل إما بمثل ما يصفون به الجبابرة، إنه فعال لما يريد بدون عدل وبدون حكمة. ومن هنا توصلوا إلى التصريح بقولهم في عقيدة الجوهرة المشهورة عند الأشاعرة: لله تعذيب الطائع وإثابة العاصي. وشرح هذا عند بعضهم ممن لا يستحي ولا يخجل أن الله تبارك وتعالى عما يقول ظالمون عروا كبيرة له أن يدخل محمدا عليه الصلاة والسلام وأن يلقيه في الدرك الأسفل من النار مكان إبليس الرجيم، وأن يرفع إبليس الرجيم ويجعله في الدرجة الوحيدة التي قال الرسول عليه السلام: أرجو أن أكون أنا هو، في الحديث المعروف لديكم جميعا. قالوا هذا في كتبهم، له إثابة العاصي وتعذيب الطائع، فلماذا لا يعذب الحيوان؟ ولماذا لا يعذب الطفل الذي لا يعرف الطاعة من المعصية؟ وهم يقولون لله أن يعذب الطائع، أن يدخل الرسول في الدرك الأسفل من النار ويرفع إبليس في أعلى درجات الجنان. قالوا هذا صراحة. من أين أخذوا هذا؟ من إطلاقات الآيات الكريمة: فعال لما يريد. بلا شك هو فعال لما يريد، هل أحد يستطيع أن يحول بينه وبين ما يريد؟ ولكن هل فعال بما يريد بمعنى أنه لا عدل عنده؟ حاشا لله. هل فعال ما يريد بمعنى لا حكمة عنده؟ حاشا لله. ولذلك يجب كما نقول دائما وأبدا، كل مسألة يجب أن تضم النصوص فيها بعضها إلى بعض وتؤخذ الخلاصة من مجموعة النصوص. ففعال لما يريد، إنما يريد الله عز وجل من هذا النص وأمثاله أن لا أحد يستطيع أن يحول بينه وبين ما يريد أن يفعله. لكن هذا ليس معناه أنه ليس بحكيم وليس بعادل. كيف والله عز وجل يقول: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ الجبابرة من العبيد قد يفعلون هذا كما هو الواقع اليوم المشاهد، يرفعون السفلة المجرمين في وظائف وفي منازل رفيعة جدا ويعكسون، فيضعون الناس الصالحين في وظائف يستطيع أن يقوم بها الأطفال الصغار. هذا شأن الجبابرة. أما الله عز وجل الجبار بحق والحكيم العليم فهو منزه عن كل شيء ينافي صفة الكمال تبارك وتعالى. هذا ما أردت التنبيه عليه بمناسبة، وأنا أريد كما قلت أن أرمي عصفورين بحجر واحد. العصفور الأول أن لا نصف الكفار بأنهم كانوا يعتقدون بأن الله حكيم، لأن هذا بعض المسلمين ما آمنوا به مع أن الله عز وجل أنزل هذه الصفة في القرآن الكريم. والعصفور الثاني إلفات النظر إلى أهمية الدعوة السلفية التي تدعو المسلمين جميعا إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة دون انحراف إلى الأخذ بأقوال علماء الكلام. ففي علماء الكلام ما هو إلحاد وكفر بالقرآن، وهذا مثاله قد جاءكم من باب التحذير عن وصف الكفار بأنهم يؤمنون بأن الله في الوقت الذي يقولون بأن الله خالق ومدبر للكون يؤمنون بأنه حكيم. هذا إذا آمن به المسلمون فهذا هو واجبهم، لأن الله ذكر لهم في القرآن. أما الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى آخره فلا يمكن أن يؤمنوا بأن الله حكيم، لأن حكمته تخفى في كثير من الأمور. من أجل ذلك وقعت الأشاعرة في هذا الانحراف الخطير. المسألة الثالثة وهي في الواقع كما قلت زيادة بيان لبعض ما جاء في كلام الأخ: الدعوة السلفية تلتقي مع الدعوات الأخرى كلها قديمها وحديثها مما يحوم دعاتها في دائرة الإسلام، كلهم يلتقون في كلمة سواء وهي أنهم يرجعون إلى الكتاب والسنة. فالدعوة السلفية من هذه الحيثية لا مزية لها على سائر الدعوات، خاصة ما كان منها قائما في العصر الحاضر اليوم. ولكن إنما تتميز الدعوة السلفية في هذا المجال الذي يدندن الجميع حول الكتاب والسنة أنهم يدعون إلى فهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، لا يكتفون فقط بدعوة المسلمين إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة، بل يزيدون على ذلك إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. لأن هذه الفرق الكثيرة التي أشار إليها الرسول عليه السلام إشارة عابرة في حديث الفرق 73، قال عنها كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال هي ما أنا عليه وأصحابي، وفي الرواية الأخرى وهي أصح قال هي الجماعة. وفي الحديث الآخر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين إلى آخر الحديث. فنجد هنا في الحديثين تنبيها إلى هذا القيد الذي يتمسك به السلفيون من بين سائر الدعاة، كتاب وسنة وفهم على منهج السلف الصالح. لأن الرسول عليه السلام ما قال ما أنا عليه فقط، وإنما قال وأصحابي. ما قال عليكم بسنتي فقط، وإنما قال وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. وهذا في الواقع اقتباس من القرآن الكريم، كمثل قول رب العالمين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالله عز وجل قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. لماذا جاء بهذه الجملة؟ هذه الجملة بيانية خطيرة جدا. كان يكفي أن يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى، ولكنه أضاف إلى مشاقة الرسول قوله عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين لحكمة بالغة، ألا وهي أن مشاقة الرسول إنما تظهر بمخالفة سنة المؤمنين ومنهج السلف الصالح الذي سمعتم عنه كلمة سابقة. لذلك يقول ابن القيم تأكيدا وإشارة عابرة سريعة إلى هذا القيد في فهم كتاب السنة، يقول العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. أيضا لم يكتفي بقوله العلم قال الله قال رسوله كما يقول جماهير المسلمين، وإنما أضاف إلى ذلك قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك الانخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. أريد باختصار أن الدعوة السلفية تدندن في جملة ما تدندن حول فهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، ومن هنا تأتيهم العصمة من الوقوع في العقائد التي تكلم عنها علماء الإسلام وأنها انحرفت عن الجادة كالمعتزلة وكالمرجئة وكالجبرية ونحو ذلك، ومن الأفكار الحديثة اليوم التي يتكلم بها ويصدرها كثير من الكتاب الإسلاميين باسم الإسلام وهي ليست من الإسلام في شيء، ولا يمكن لأحد من أهل العلم أن يعرف ذلك إلا إذا كان متمسكا بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. هذه ذكرى وذكرى صنف المؤمنين، وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين. على وعلى أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هنا رضي الله عنهم أشكل عليهم لأنه سعد ما أعلم أن أباه كان صحابيا. من العشرة رضي الله عنه، من العشرة رضي الله عنه. أحسنت. طيب، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. متفق عليه. الشاهد من هذا الحديث هو قوله المناسب للباب: تبتغي بها وجه الله تبارك وتعالى، أي إن كل إنفاق ينبغي أن يقصد به المنفق وجه الله تبارك وتعالى. ونعود لشرح ما قد يكون غامضا في الحديث. في حجة الوداع مرض سعد بن وقاص أحد العشر المبشرين بالجنة مرضا أشرف منه على الهلاك وعلى الموت، فعاده الرسول عليه الصلاة والسلام فشكى إليه أمره، قال: يا رسول الله، إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، أي أخشى أن يدركني الموت، وأنا ذو مال لا يرثني إلا ابنة لي، أفتصدق بثلثي مالي، أي قبل موتي؟ قال: لا. قلت: فالشطر يعني النصف يا رسول الله؟ فقال: لا. قلت: فالثلث يا رسول الله؟ قال: الثلث، والثلث كثير. وفي الشك اللي شك فيه الراوي قال: أو كبير. الثلث كثير أو كبير. فنجد الرسول صلى الله عليه وسلم مع تصريح سعد بأنه ليس له وارث يرثه إلا ابنة له، لم يسمح لسعد بأن يوصي بشطر من المال فضلا عن الثلثين. ولما قال سعد: إذن أتصدق بالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. هذا تعبير يبيح للغني أن يتصدق بثلث ماله، ولكن مع ملاحظة أنه خلاف الأفضل، لأنه قال الثلث، والثلث كثير، يعني إذا كان لابد فتتصدق بالثلث، لكن مع ذلك الثلث كثير، أي اجعل صدقتك لورثتك، فإن الأقربين أولى بالمعروف. لا تصدق بأكثر من مالك، لا تصدق ولو بالثلث، وإن كان ولا بد فالثلث والثلث كثير. يعلل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي حضه عليه من الإقلال من الصدقة بقوله عليه الصلاة والسلام: إنك أن تذر، أي أن تترك ورثتك أغنياء من بعدك، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يمدون أكفهم يسألونهم من المال الذي أعطاهم الله عز وجل. فلذلك لا ينبغي لك أن تتصدق بثلثي مالك ولا بنصف مالك، وإن كان ولا بد فالثلث والثلثان يبقيان لمن يرثك لتمنعهم بهذا المال الذي تتركه لهم من أن يتكففوا أيدي الناس وأن يسألوهم ويشحدوا منهم. ثم يذكر الرسول عليه السلام جملة أخرى فيها بيان فضل الإنفاق على العيال بصورة خاصة، فيقول: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، مهما كانت هذه النفقة يسيرة وبسيطة في أعين الناس، حتى ما تجعل في امرأتك، يعني في فمها اللقمة، يرفعها الرجل إلى فم زوجته فهي صدقة، ولكن بشرط أن يبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى. هنا الشاهد من هذا الحديث أن المسلم مهما عمل من أعمال صالحة فهي لا تكون صالحة مقبولة عند الله إلا إذا ابتغى بها وجه الله تبارك وتعالى. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. قال: فقلت: يا رسول الله، أخلف بعد أصحابي، يعني أعيش وأحيا مدة من الحياة بعد أصحابي الذين ماتوا؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. هذا كالحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فهو يقول إنك لن تخلف، يعني تعيش من بعد أصحابك، فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. هنا في نكتة قلما تأتي في نصوص شرعية، يقول: ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام، ما وقف إلى هنا، بل قال: ويضر بك آخرون. كيف يضر الآخرون؟ بسبب كفرهم وعصيانهم وضلالهم. يعني الرسول عليه السلام لما بعث فانتفع به ناس وتضرر به آخرون، الذين انتفعوا واضح أمرهم، أما الذين تضرروا فقد أقيمت حجة الله عليه بباحة الرسول صلى الله عليه وسلم فتضرروا بذلك. ولهذا فلنا في مثل هذا النص النبوي عبرة بالنسبة لبعض الناس الذين ينقمون علينا أن في دعوتنا تفرقة للأمة، وهم يريدون تجميع الأمة وتكثيلها، لكن هذا التجميع وهذا التكثيل ليس على هدى من الله. بينما نحن حينما ندعو الناس إلى اتباع الكتاب والسنة لا شك أن في ذلك تفريقا للناس، وهذا التفريق ليس خيرا، ولكن نحن لسنا مسؤولين، نحن نقدم الخير إلى أهل الخير الذين يقبلونه، ولا علينا بعد ذلك إذا رفضه آخرون. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لسعد: ولعلك أن تخلف من بعدك فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. وأخبره بأنه يصلي الصلاة التي رأى من الرسول عليه السلام، فهو يطيل في الأوليين ويخفف الأخرين، فأخره عمر على ذلك. فأظن أنه في هذه المناسبة أو في غيرها دعا سعد بن وقاص على هذا الرجل. نعم الرجال ذهب أرسل عمر إلى يشوف نفسه وأن يتطلع عنه. هذه المناسبة دعا سعد بن وقاص عليه فاستجاب الله في دعاه، فعاش رجلا مريضا هزيلا كان يصرح بأن دعوة سعد بن وقاص أدركته. نعم. فهذا جاءته بهذه القصة الصحيحة كمثال على قول عليه السلام ويضر بك آخرون. نعم. نعم طبعا. ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، ثم يدعو الرسول عليه السلام فيقول اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، يعني تقبل منهم ووفقهم للعمل بمستلزماتها، ولا تردهم على عقابهم بأن يصبحوا نادمين على هجرتهم من مكة إلى المدينة. وقد جاء في السنة الصحيحة بأن المهاجري الذي هاجر من مكة إلى المدينة ثم جاء إلى مكة حاجا أو معتمرا لا يجوز له أن يمكث في مكة أكثر من 3 أيام، وفورا يجب أن يسحب إلى موطن هجرته. لماذا؟ خشية أن يركن ويحن إلى وطنه فيندم على هجرته السابقة فينقلب على أعقابه خاسرا. لذلك قال عليه السلام اللهم أمض لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. البائس هو سعد بن خولة، هو من المهاجرين، هاجر من مكة إلى المدينة ولكن جاءه الأجل فمات في مكة. ويعتبر الرسول عليه السلام هذا نقص في أجر هذا الإنسان، مع أنه لا يملك الموت، الموت مفروض عليه، فيقول لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. أذكر أن لبعض العلماء من المحدثين كلاما في هذه الجملة الأخيرة لكن البائس سعد بن خولة، يقولون أن هذه الزيادة مدرجة في الحديث ليست من رواية سعد بن أبي وقاص الذي روى لنا هذا الحديث كله، وإنما هذا مدرج في آخر الحديث من كلام الزهري. وممن ذكر ذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني. ومن فوائد كتاب مختصر لصحيح البخاري بسبب الطريقة التي يعلمها بعضكم في جمع الروايات من مواطنها المتفرقة من صحيح البخاري، أنني وجدت في صحيح البخاري زيادة في بعض الروايات قال سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن البائس، فوضعت هذه كما تعلمون بينها معكوفتين كزيادة في صحيح البخاري